بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإني أحمد الله إليكم على ما من به علينا من نعمة الإسلام والإيمان وما وفق إليه من أداء هذه العبادات التي نتقرب إلى الله عز وجل بها، ومنها هذه النعمة العظيمة وهي أداء منسك الحج لمن وفقه الله لذلك، فهي نعمة عظيمة وفق الله عز وجل إليها عباده ويسر لهم السبل إلى أداء هذا المنسك العظيم وهذه الشعيرة العظيمة وهي شعيرة الحج. مما لا يخفى على المسلم أن هذه العبادات محفوفة بالتقصير والنقص، ولا يسلم المسلم في نقص يعتريه في عبادته لله عز وجل في إخلاصه وقصده ونيته وفي أدائه للعبادة على الوجه المشروع. ومن هنا لا بد من استحضار بعض الأمور التي يرجى للمسلم أن يوفق معها للقبول بتوفيق الله عز وجل، ومن ذلك أن يستغفر المسلم من تقصيره وذنوبه ومن الخلل الذي اعترى عمله في سائر عباداته، فإن هذه العبادات شرعها الله عز وجل لنا ولم نؤدها كما شرعها، بل قصرنا فيها. وإذا اجتهد المسلم في العبادة مع استغفاره ربه عز وجل في التقصير يرجى له أن يجبر الله كسره وأن يكمل ما اعترى عمله من النقص وأن يتقبل منه، فلا بد من الاستغفار والتوجه إلى الله عز وجل بالاستغفار من الخلل والنقص الذي اعترى العمل، ولا بد أيضا من أن يعلم المسلم أن ما وفقه الله إليه من العمل فهو بتوفيقه وهو من منة الله عليه، والعبد منعم عليه متفضل عليه من الله تبارك وتعالى، فليس له على الله منة، بل لله تبارك وتعالى المنة عليه، هو الذي وفقه. فإن العبد منعم عليه من الله عز وجل في النية والقصد، هو الذي بعث هذه النية وجعل للعبد الإرادة على الطاعة، وهو الذي يسر له السبل ووفقه لذلك، فلا بد من الثناء على الله بما هو أهل، هو المنعم المتفضل، هو الذي اصطفاك لهذه العبادة، حرم منها خلق كثير ووفقك لها، فاعلم هذه النعمة واعرف الفضل لصاحبه وأكثر من الثناء على الله الذي من عليك بهذه العبادة، وذلك بالاعتراف بأن الله عز وجل هو الذي هدى وهو الذي وفق وهو الذي أعان وسدد وهو الذي يسر العمل، كما قال الصحابي: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نعم، لولا الله ما اهتدينا إلى هذا الدين، ولا تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا حجينا ولا أدينا شيئا من العمل. يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. العبد فقير لله في طعامه وشرابه وفي لباسه وفي عبادته وفي استقامة قلبه على طاعة الله. هو الذي من عليكم ووفقكم وهداكم، وحرم من هذا الفضل خلق كثير، أكثر أموالا وأعظم جاها. وفق الفقير لما حرم منه الغني، ووفق البعيد لما حرم منه القريب، اصطفاء من الله. فعلى العبد أن يعلم هذه النعمة لخالقه أن هداه ووفقه وأعانه، وليكثر من الثناء على الله أن هداه لهذا العمل، ويشكر الله، وشكر الله عز وجل سبب للمزيد من التوفيق، كما قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقول الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، مقتضى هذا الزيادة، مقتضى هذا أن الزيادة تكون من جنس النعمة التي شكرت. فإذا أنعم علينا بهداية وشكرنا زادنا هداية، وإذا أنعم علينا بعمل صالح وشكرنا زادنا توفيقا لأعمال أخرى. فإن الله عز وجل كريم إذا من على عبده بنعمة ثم شكر العبد هذه النعمة زاده منها، ويسر له السبل للمزيد من الطاعة والتقوى. كما يراعى بعد الحج الاستقامة على طاعة الله، فالناس في هذا الحج ما بين مقبول ومردود، فالمقبول ليس من الشكر لله عز وجل الذي هداك ووفقك وقبل حجك، ولربما كفر عنك ذنوبك، ليس من شكر هذه النعمة أن تعود للذنوب وأن تبارز الله بالمعاصي بعد أن رفعك، وأن تبتعد عنه بعد أن قربك، وأن تعاديه بعد أن اصطفاك، بل تداوم على طاعة الله وتتوب من الذنوب وترجع إلى أهلك بأفضل مما كنت عليه من العمل. كثير من الحجاج يهتم أثناء الحج بالتخلص من الذنوب، ويسألون عن كل كبيرة وصغيرة، يسأل عن الشعرة سقطت من رأسه، يقول: هل علي إثم فيها؟ يتكلم بكلمة ثم يأتي يسأل هل علي إثم فيما قلت لأخي؟ يتصرف تصرفا يخشى على حجه منه فيأتي يسأل، هذا طيب وهذا دليل على خير وتقوى، ولكن أين نحن من هذه العناية والحرص أثناء الحج بعد الحج؟ لماذا لا يبقى المسلم على هذا الشعور وعلى هذا الحرص طيلة حياته كما حرص على الحج من أن يعتريه خلل أو نقص؟ ينبغي له أن يحرص على دينه إلى أن يلقى الله. فإن الله عز وجل كلما ازداد العبد طاعة وتقربا إليه قربه إليه. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. كريم مع كمال غناه عن خلقه يتقرب إليه. أين نحن من مخلوقات الله العلوية والسفلية؟ رب العالمين. قال العلماء: العالمون ألف عالم، ما الإنس والجن إلا اثنان من هذه العوالم، الإنس عالم واحد من ألف عالم. وكم عدد الإنس الذين خلقهم الله؟ وأين أنت من هؤلاء من الأولين والآخرين؟ عبد مربوب، لا تنقص من ملك الله شيئا، ولكن مع هذا من لطفه وكرمه وجوده ومع كمال غناه عنا يتقرب إلينا، مع كمال غناه عن المخلوق يتودد إليه. إن تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه، وإن أحسنت به الظن كان عند حسن ظنك به. فما الذي يريد العبد بعد ذلك؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما من مخلوق، وهذا يشمل جميع المخلوقات، إلا ويعمل لحظ نفسه، إما لحظ دنيوي أو أخروي. يقول: والذي ينعم عن محض فضل وإنعام من غير حاجة للخلق هو رب العالمين. حتى الرسل والأنبياء يبلغون رسالات الله ابتغاء الثواب والأجر من الله. أقرب الناس إليك الوالد والوالدة، الوالدان إذا سئل لما تحسن للولد لا تكاد تخرج الإجابة، إما أن يقول: أرجو صلاحه وينفعني بعد موتي، يدعو لي ويحسن لي ويتصدق عني، أو يقول: ينفعني في حال الكبر. لأن الناس جبلوا على أن يعملوا لحظوظ أنفسهم، وأما الذي ينعم من غير حاجة للمخلوقين هو رب العالمين. يقول الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ثم يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. انظر إلى كمال غنى الله عنا، ومع هذا هو الذي يتودد إلينا ويتقرب إلينا، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ينزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا وينادي عباده في كل ليلة: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. ومع هذا نعرض ونعصي الله، ولو شاء الله لختم على قلب الواحد منا فلا يهتدي بعد هذه المعصية. ومع هذا يحلم علينا ويغفر لنا ويقربنا بعد ابتعادنا ويصطفينا بعد جرم. هذه الأمور تبعث القلوب على محبة رب العالمين، محبة خالقك الذي أوجدك من العدم وأمدك بالنعم وهداك لهذا الدين بعد أن صرف عنه خلق كثير، ملايين من البشر على الشرك الأكبر ما عرفوا ربهم. يموت الواحد منهم وهو لم يقل يوما رب اغفر لي، وأنت اصطفاك الله من بين هؤلاء الملايين إلى التوحيد وإلى العبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في الكافر كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو الشعر السوداء في الثور الأبيض. ويوم القيامة يأمر الله عز وجل أن يخرج بعثا من الخلائق إلى النار، فيسأل كم، فيقال: في كل 1999 هؤلاء في النار، نسبة الناجي منهم 1 في 1000، 1 في 1000 رجل من أهل النجاة. كيف صرفوا هؤلاء عن التوحيد وعبدوا غير الله؟ منهم من يعبد الأصنام الصماء، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد البقر. ينحط عقل هذا الإنسان إلى أن يعبد بقرة ويتبرك ببولها. منهم من يعبد الفيران، منهم من يعبد مخلوقا مثله، منهم من يعبد القبور. وأنت اصطفاك الله إلى عبادته، عصم وجهك أن يسجد لغيره، وهداك للتوحيد والإيمان. هذا يوجب محبة الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقال لعمر: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. هذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتحقق الإيمان حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا. فكيف بمحبة رب العالمين، محبة خالق هذا النبي، ومحبة المرسل الذي أرسله إلينا، ومحبة الخالق؟ هذه المحبة يجب أن تتقدم على كل شيء، تتقدم على كل شهوة وعلى كل عرض من أعراض الدنيا وعلى كل رئيس ومرؤوس وعلى كل ولي وحبيب. أن تحب الله محبة عظيمة، ولكن برهان هذه المحبة ليس بالدعاوى وإنشاد القصائد وأن تكون أذكارنا طربا وغنا ورقصا، لا والله، وإنما محبة برهانها الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا بلغك الأمر من الله، إذا سمعت الآية في القرآن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس أصغي إليها وأعقل ما خاطبك الله به، ولا تحدث نفسك بأن تعصي الله فيما أمرك به، ولا تحدث نفسك يوما بأن تقصر فيما أمر الله به، لأن الأمر عظيم من ربك الذي خلقك. يقول الشافعي رحمه الله: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. من تعصي؟ ملكا أو رئيسا أو صاحب شرطة أو قريب أو بعيد؟ رب العالمين. قلبك النابض بيده. إذا أمر هذه الجوارح أن تتوقف، توقف القلب، توقف النفس، توقف الدم في العروق، كيف يعصي الله من هذا حاله؟ حياتك، أنفاسك بيد الله عز وجل، قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن. لا تقل أنا المؤمن وأنا البر التقي وأنا العالم الفقيه، لا والله، والله لو شاء أن يجعل الله هذه القلوب المؤمنة على أفجر ما تكون من القلوب فهو على كل شيء قدير. ولكن تثبيت الله للمؤمن اصطفاء وتوفيق من الله. ولهذا الأنبياء والرسل لما علموا هذه الحقيقة يتضرعون إلى الله، فيقول إبراهيم الخليل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظروا، خليل الله يسأل الله أن يقيه عبادة الأصنام. من الذي يحدث نفسه منا الآن أن يقول: اللهم اعصمني من عبادة الأصنام؟ كثير من المسلمين يقول: الحمد لله سلمنا من عبادة الأصنام. أين هذه الأصنام؟ أين نحن من الأصنام؟ هؤلاء الكمل من عباد الله خافوا على أصل دينهم، ما خافوا من الذنوب. كان بعض السلف يبكي بكاء شديدا فيقال: تخشى من الذنوب؟ يقول: لا والله، الذنوب أمرها يسير، ولكني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. كانوا يخشون على أصل دينه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله وخيرته من خلقه، يقول في كل يوم في أذكار الصباح والمساء حينما يمسي ويصبح: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. ومن دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. من الكفر، من الشرك والنفاق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أكثر دعاءه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان قسمه أكثر ما يقسم: لا ومقلب القلوب، نعم ومقلب القلوب. يوسف الصديق الذي أخبر الله عز وجل عن قصته في سورة كاملة من القرآن، كان من دعائه في آخر أيامه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما. يدعو الله أن يتوفاه على الإسلام. وهكذا سائر السلف كانوا يخشون على أصل دينهم. أبو بكر الصديق أفضل الأولياء وخير الناس بعد الرسل والأنبياء، يقول: ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن. ما هذا الفقه؟ ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن. لماذا؟ لأن المؤمن في الجنة، فيتمنى أبو بكر أن يكون شعرة في جبين المؤمن، وهو أبو بكر. عمر يمرغ خده في التراب ويقول: ويل لعمر إن لم يغفر الله له. كثير من الصالحين كانوا يخشون سوء الخاتمة. كان سفيان الثوري يقول: إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. الإمام أحمد في قصته المشهورة في مرض موته كان يغشى عليه ويفيق فيقول لا لا، فسأله ابنه عن ذلك قال إنه عرض لي الشيطان وقال فتني يا أحيمد، فيقول لا بعد، يعني لن أفوتك حتى تخرج النفس وأنا على الإيمان. في آخر لحظة من أيامه ما بينه وبين الموت إلا فترة يسيرة وهو يعلم أنه لم يفت الشيطان، يخشى على نفسه من الفتنة في آخر لحظة. كانوا يخشون على أنفسهم من سوء الخاتمة. يقول الحافظ ابن رجب قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة في السوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. الأبرار دون السابقين، السابقون هم الذين تقربوا إلى الله بالواجبات وتركوا المحرمات وسابقوا إلى فضائل الطاعات، فهم السابقون المقربون. انظروا كيف لما علت درجتهم في الإيمان كان خوفهم أعظم، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا، ما الذي كتب في الدواوين في مآلنا ومصيرنا. قلوب الأبرار، الأبرار هم الذين أدوا الواجبات تركوا المحرمات وليس لهم مسارعة إلى فضائل العبادات، مقتصدون. هؤلاء ينظرون إلى الخواتيم يقولون بما يختم لنا. وأما من عدا ذلك من الجاهلين والمفرطين وسائر المذنبين فلم ترتفع همامهم إلى هذا الأمر، ولربما ظن بعض الجاهلين أنه من السابقين المقربين وهو مرتكس في الشرك والبدع والكبائر. فلا بد من هذا الخوف مع محبة الله عز وجل. وإذا صار المسلم في حياته ينظر بعينين، ينظر بعين لربه الغفور الرحيم الكريم الجواد اللطيف، ويرجو من الله الخير لا لفضله عند الله ولكن لكرم ربه، وينظر بعين أخرى لنفسه أنه مذنب ومقصر وأنه يخشى عليه الفتنة في كل لحظة لولا هداية الله، فيرجو من الله الخير ويخشى على نفسه من ذنوبه. فإذا ما سار في هذه الحياة عابدا لله خائفا من الذنوب يخشى من سوء الخاتمة، يخشى أن يكون قد كتب في الديوان من الهالكين، ويتضرع إلى الله عز وجل. نقل عن كثير من السلف أنه كان في دعائه يقول الله إما إن كتبتني شقيا فامحه واكتبني من السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. تضرعون إلى الله عز وجل في كل شيء، ولا ييأس المؤمن من رحمة الله. يقول عمر لو قيل إن الناس كلهم في النار إلا رجل في الجنة لرجوت أن أكون هو، ولو قيل إن الناس كلهم في الجنة إلا رجل في النار لخشيت أن أكون هو. هكذا المسلم يخشى على نفسه ويرجو رحمة الله. واعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء، لا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من رحمة الله ولا تغتر بالعمل. بلغ بجهل بعض المسلمين أنه ظن أنه إذا حج رجع من ذنوبه وقد غفر له، ولربما أخذ يفتخر بحجه، أنا الذي حججت سنة كذا من السنين وأنا صاحب كذا وكذا ولا يدري المسكين أين هو من الحجاج، أهو من المقبولين أو من المردودين؟ ليس في هذه الدنيا فرح، وليس في هذه الدنيا قبطة على عمل إلا يوم القيامة عندما تثقل الموازين بالحسنات وينادي مناد لقد نجا فلان ابن فلان وفاز فوزا عظيما، هناك الغبطة. أما اليوم لا ندري من الذي يقبل ومن الذي يرد، بما يختم لنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا تغتر بأول البدايات، ولكن انظر إلى آخر ما تنتهي إليه هذه الحياة وبما يختم لك به عند الله. حري بالعبد بعد أن وفقه الله لهذه الشعيرة أن يكون متواضعا لله، لا يكون فخورا. بعض الناس إذا رجع يسعى بنفسه في رد عمله، كيف يحدث به بعد أن قبله الله أخذ يرائي بعمله، يأتي بهذه الصور، انظروا هذه صورتي في عرفات وأنا أدعو، وهذا مقامي وأنا أطوف، وهذه زيارتي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتون الناس: يا شيخ ادعو لنا، يا شيخ أنت كذا وكذا، حتى يهلك بالثناء والمديح ويسعى في حبوط عمله بعد أن بذل جهدا كبيرا فيه. هذا جهل، استر عملك ولا تحدث به. كان بعض السلف يقول: إن استطعت أن يكون عملك في ديوان السر فلا تخرجه إلى ديوان العلانية. ولهذا استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون سائر النوافل في البيوت، ولما رأى رجلا يطيل الركوع والسجود في المسجد قال: أتراه منافق؟ أتراه يرائي؟ ليس من عادتهم أن يطيلوا الركوع والسجود في المساجد، وإنما يتنفلون ولا يظهرون أعمالهم، وإذا جاءوا إلى البيوت وإذا بهم قوام في الليل يبكون من خشية الله، يصومون النهار لا يعرف بهم ولا يعرفهم أحد، ويقومون الليل. وكان بعض الصالحين إذا قام في آخر الليل يصدر أصواتا حتى يسمع من كان بجانبه، وكأنه هذه ساعة قيامه من نومه، حتى لا يقول الناس إنه كان يصلي. يخفون أعمالهم ويحرصون على الطاعات. واليوم مبتلين بجهل، بلغ بالمسلمين أنه يتصور عن طريق هذه الكاميرات وهذه الجوالات، ولا يبقي لنفسه عملا إلا وقد التقط فيه صورة ثم يحدث بها ويباهي بها. من الذي يكون مخلصا وقد اجتمع الناس حوله يثنون عليه: ما شاء الله الشيخ الفلاني، الحاج فلان فعل وفعل، ثم يجتمعون عليه: ادعوا لنا، وكأنه ضمن على الله أنه مستجاب الدعوة. عمر بن الخطاب جاءه رجل وقال: ادعوا لي. قال: اذهب عني، لست بنبي، ادعوا لنفسك. كان الرجل من الصحابة يطلب منه ابنه أن يرقيه، يقول: ارقي نفسك. جاءت امرأة أرسلت للإمام أحمد بن حنبل، فقال مرسولها للإمام أحمد: إن فلانة تطلب من الإمام أن يدعو لها. قال: نحن في حاجة أن تدعو لنا هذه المرأة. هكذا كانوا يتواضعون لله. وهذا التواضع ملازم لعلو المرتبة والرفعة عند الله، والفخر بالعمل وإظهار الأعمال هذا ملازم للجهل. ولهذا أنصح إخواني ممن من الله عليهم بالحج إذا رجعوا إلى أهليهم أن لا يقيموا حفلات ولا يقيموا مناسبات ولو كان الشيطان يظهرها في بداية الأمر بشكر النعمة. شكر النعمة لا يكون بهذه الطريقة. ما كان السلف إذا رجعوا إلى أهليهم أقاموا الحفلات وجاء الناس يقبلون رؤوسهم وأكتافهم أدعوا لنا، قل لا داعي لهذا الأمر، ونحن أدينا ما وفقنا الله إليه ولا ندري من المقبول من المردود، ولربما كنتم أنتم تعبدون الله في مساجدكم أفضل ممن حج إلى البيت. فالإنسان لا يدري من المقبول ومن المردود، يحرص المسلم على عمله. وأما هذه الصور يجب أن تتلف، هذه عبادة اجعلها بينك وبين الله، يكفيك علم الله بك أنك وقفت بعرفة وطفت بالبيت ووقفت على الصفا، لماذا تظهر هذا العمل للناس؟ ألا يكفيك علم الله أنك قد أديت وأديت؟ ما الذي تريد من الناس؟ لو اجتمع أهل الأرض الإنس والجن لم ينفعوك مثقال ذرة. وأنا دائما أقول للإخوة تأملوا شيئا واحدا، لو سطرت مئات المجلدات في الثناء على فلان هل ستجعل هذه في كفة حسناته؟ والله لن تجعل في كفة حسناته. ولو سطر مثلها في ذمه هل ستجعل في كفة سيئاته؟ لا. لكن تسبيحة واحدة منه ركعتين يؤديهما لله بإخلاص، هذه في كفة الحسنات، والسيئة في كفة السيئات. فما الذي يريد الإنسان من الناس؟ وما الذي تريد بالتقاط هذه الصور؟ يقولون ذكرى. أي ذكرى؟ الذكرى عندما تدخل الجنة وتتذكر بما دخلت الجنة، بأدائك للحج، بعبادتك لله، بصومك لرمضان. جاء في بعض الآثار أن رجلين يدخلان الجنة فيقول أحدهما لصاحبه أتعلم متى غفر الله لنا؟ تذكرون؟ فيقول نعم، كنا في يوم كذا وكذا فذكرنا الله فغفر الله لنا. هذه الذكرى الحقيقية. أما هذه الصور تظهر بها عملك وقد وفقك الله له، وتظهره مظهر المحسن وأنك عابد لله حتى تمدح به، هذا يذهب بعملك ويحبط العمل. الرياء محبط للعمل، يتعب الإنسان نفسه ويخرج من بلده وقد يمن الله عليه بالقبول ثم يسعى هو في حبوط عمله والعياذ بالله. أي جهل وأي تلبيس من الشيطان على الإنسان أعظم من هذا الأمر. الشيطان يتربص منها منذ أن تحدث نفسك بالحج وهو لك بالمرصاد، يقول لا دعه السنة القادمة أنت ما زلت شاب، وإذا أتيت ولبيت جاءك من كل حدب وصوب، يريد أن يحبط عليك العمل. فإذا فرغت منه جاءك بحيل أخرى، جاءك بثناء الناس، جاءك بأن تقول لماذا لا نتصور هذه ذكرى حتى يرى الناس هذه الصور ويحجون البيت، يلبس على الإنسان. فإذا أثنى الناس عليك بهذا أخلدت لثنائهم وانقدت لهذه الحيلة حتى يذهب العمل والعياذ بالله. هذا الذي يريد الشيطان. فنسأل الله التوفيق الجميع، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن لا يكلنا إلى أعمالنا، فإن ما وفقنا إليه من العمل هو منه، ولكن ظننا بربنا أنه ما وفقنا لهذه الأعمال إلا وسيقبل منا، لأن أهل تقصير. فلما اصطفانا بالعمل نرجو من الله أن يتقبل منا، وإلا نحن مقصرون.